بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم في هذه الحلقة بصحبة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم إخوتي وأخواتي أحيي معالي الشيخ، حياكم الله. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لنا ولهم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. اللهم أمين. بارك الله فيكم معالي الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء. هذه الأيام أو بعد أيام قليلة يستقبل المسلمون يوما عظيما، يوما مباركا، شرع المصطفى الكريم الشارع الحكيم أتى بمشروعية صيامه، والمسلمون بحمد الله عز وجل يتسابقون على الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام المباركة، أيام شهر الله المحرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه الأيام أيام يقصر نهارها الحمد لله ويبرد جوها، وبالتالي فإن الصيام لا يكلف على الناس، ومن أعظم الأيام أجرا في الصيام يوم عاشوراء، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر به سنة، كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي قتادة. ولذلك يحسن بأهل الإيمان أن يتواصوا بصيام هذا اليوم. وعندنا في هذه البلاد لم يثبت رؤية الهلال في ليلة الثلاثين، ولذلك أكملنا شهر ذي الحجة، ومن ثم فإن يوم عاشوراء في هذه البلاد يوم الثلاثاء. في بعض البلدان رؤية الهلال فيها، وحينئذ نقول بأنه البلدان التي رؤية الهلال فيها يصومون يوم الاثنين على أنه يوم عاشوراء. ويستحب للناس أن يصوموا اليوم التاسع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر سنة من حياته: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فدل هذا على مشروعية صيام التاسع. وأما بالنسبة لصيام اليوم الحادي عشر، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه حديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله ويوما بعده. لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، في رواته محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه، وفيه داود بن علي لم يوثقه أحد، وقال عنه ابن حبان في الثقات بأنه يخطئ. ولذلك فالأظهر أنه لا يشرع صوم يوم الحادي عشر لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتصر في الصيام على اليوم التاسع واليوم العاشر. لو قال الإنسان: أنا أريد أن أصوم اليوم العاشر وحده، قلنا يجزئ هذا ولا حرج على الإنسان فيه. وصيام اليوم العاشر صيام تطوع، ولذلك يجوز بنية من النهار، من لم يستيقظ إلا الظهر مثلا في ذلك اليوم وأراد أن يواصل صومه جاز له ذلك ولا حرج عليه فيه. كذلك إذا صام الإنسان هذا اليوم ثم في أثناء النهار رغب في أن يفطر لحاجة أو نحو ذلك فلا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، كما ورد ذلك في الخبر الصحيح. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم لأن موسى عليه السلام صامه شكرا لله عز وجل، فيوم عاشوراء يوم شكر لله عز وجل، نتذكر به نصر الله للمؤمنين. ومن هنا نعرف أن سنة الله في الكون أن ينصر أولياءه المؤمنين كما نصر موسى. فإن الموازين البشرية لو قارنت بين موسى ومن معه وبين فرعون ومن معه لم تجد أن هناك نسبة لتقدير القوة بينهما، ولكن الله جل وعلا بقدرته وقوته أهلك فرعون بأسباب إلهية ليس للعباد فيها مجال ولا مدخل. فهكذا أولياء الله ينصرهم الله بأسباب من عنده لا يتفطن إليها كثير من الناس، وكم من فوز عظيم ونصر كبير كان بأسباب قليلة لم يتفطن الناس إليها. ونشاهد واقع هذا في أزمنتنا هذا، لو قيل لنا بأن بعض الأحداث التي وقعت خلال هذا العام ستحدث قبل سنة لما صدقنا هذا، ولكان ذلك مجال تشكيك عندنا، بل لما قبلناه ولما تصورناه، فضلا عن أن نجزم به ونوقن. ولذلك فإن عباد الله المؤمنين يوقنون بأن الله سينصرهم، وإن كان قد يبتليهم في أول الأمر بشيء من المصائب والأكدار والخوف، لكن العاقبة تكون لهم، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم قال في آيات أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما قال تعالى: والعاقبة للمتقين، وقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. في نصوص كثيرة تدل على هذا المعنى. المقصود أن يوم عاشوراء يوم شكر لله جل وعلا، نشكر الله بأقوالنا باعتقاداتنا بأفعالنا، وليس يوم حزن، فإن الحزن مذموم في الشريعة إلا لمن ورد عليه الحزن بغير اختيار منه. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أما من ورد عليه الحزن بدون استجلاب من نفسه فهذا لا يؤاخذ بذلك ولا يمدح عليه، أما أن يستجلب الإنسان الحزن ويضع موسما للحزن فهذا ليس من الشرع في شيء. هكذا ليس من الشرع أن يؤذي الإنسان نفسه، فإذا العبد لنفسه هذا ليس من الطاعات أو القربات، بل الشريعة قد جاءت باستغلال النفس في أنواع الطاعات، ليس بجلد الذات أو بأن يوقع الإنسان على نفسه شيئا من العقوبات، فليس هذا من الشرع في شيء. نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم على الشيخ. مجموعة من المتصلين أحييكم وأرحب بكم. أم عبد الرحمن معي، تفضلي. السلام عليكم. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي بارك الله فيك. لو سمحت يا أخي، ما حكم شراء سيارة بنظام تأجير المنتهي الفني؟ ما حكم شراء المنزل لسيارة؟ ما سمعتك. سيارة. طيب، بارك الله فيك. أخوي خالد، السلام عليكم. أخوي خالد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل، بارك الله فيك. حياك الله يا أخ أحمد، حياك الشيخ. الله يحييك يا أخي الكريم. لو سمحت ذكر فرنك استفسار. تفضل يا أخي. انتشر في الأيام هذه فتوى بعض المشايخ تحديد يوم عاشوراء أنه يوم الثلاثاء بناء على أنه لم يثبت رؤية الهلال. طيب. ونحن في بعد يعني تقريبا، وأنا بنفسي شاهدنا هلال ليلة يعني ليلة الأحد اللي هو ليلة الثاني من محرم، وهو كان واضحا واستمر لمدة تقريبا ساعتين حتى الساعة السابعة، فهذا يعني مما يتضح أن التقويم صحيح. فما أدري ما رأي الشيخ، يعني أهل بريدة كلهم رأوا يعني ليس خفيا يعني واضحا جدا. طيب، أنا أريد يعني توضيح حول المسألة هذه، لأنه أنت يعني الناس أصبحوا في حيرة، ما أدري يمشي على التقويم ولا يمشي على فتوى بعض المشايخ اللي انتشرت. التقويم هو الثلاثاء أو لا؟ أليس كذلك؟ لا، الاثنين. الاثنين؟ التقويم هو من الاثنين. أها، طيب. نعم، فتوى الشيخ بعض المشايخ أنه يوم الثلاثاء. طيب طيب. خليني التوضيح جزاكم الله خير، يعني وأنا أنا بنفسي رأيته واستمر حتى الساعة السابعة ليلا. طيب. طيب طيب، شكرا شكرا اخي الكريم، بارك الله فيك. يا خالد، عليا معي من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا اختي عليا. يا شيخ، انا كان عندي ايام من شهر رمضان وقضيت الايام هذه، وبعدين كان عندي معنى مرض بلغم شديد يعني شو. هذه نعاود الايام هذه ولا لا؟ طيب، اول شيء ان شاء الله تعالى مع المتصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. معالي الشيخ عبد الرحمن، تسأل حكم شراء السيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك. نظام الإيجار المنتهي بالتمليك هذا من العقود الجديدة التي اختلفت فيها وجهات النظر، فمنهم من قال مقصود هذا البيع تملك السيارة، ولذلك فإنني أعامله بمعاملة البيع، ومن ثم أشترط فيه جميع شروط البيع وأرتب عليه آثار البيع، بينما هناك آخرون رتبوه على رأي عند المالكية في الوعد الملزم. والذي يظهر لي أن هذا العقد عقد إجارة في الزمان الأول ينتقل بسداد جميع الأقساط إلى أن يكون عقد بيع، والعقود المعلقة في الشريعة لها نظائر متعددة، بحيث يعلق العقد على شيء مستقبل يتغير العقد به. ومن أمثلة ذلك في بيع العربون يدفع جزء من المال على أنه جزء من الثمن، فإذا لم يتم دفع بقية الثمن انتقل إلى أن يكون ذلك الجزء جزاء أو عوضا عن تأخير البائع من بيع سلعته. وهكذا في نظائر كثيرة. ومما ورد في ذلك أن عتاب بن أسيد أمير مكة اشترى دارا من صفوان ليجعلها دارا للسجن، فاشترط أو فعلق العقد على رضا عمر رضي الله عنه، فلما رضي عمر أخذ تلك الدار، فهذا عقد معلق. ومن ثم فإننا نعامل هذا العقد في الزمان الأول على أنه عقد إجارة له جميع صفات عقد الإجارة، وبالتالي لا يصح أن يجعل فيه مثلا دفعة أولى، لأن عقد الإجارة لا يكون فيه دفعة أولى، ولا بد أن يكون لكل جزء من المال المدفوع جزءا من الوقت الذي يستعمل فيه المستأجر هذه السيارة أو ذلك المسكن. فإذا تم سداد جميع هذه الأقساط انتقل العقد إلى أن يكون عقد بيع. وهذا العقد كل من المتعاقدين قد دخلاه برضا منهما، يعرفون آثاره ويعرفون ماذا يترتب عليه، فكون الإنسان قد لا يتمكن من سداد جميع الأقساط ينبغي به أن يكون عارفا لهذا، وبالتالي يكون مقدرا له. هكذا لا بد أن يكون هناك جهات تتولى حقوق أفراد الناس الذين يشترون مثل هذه السيارات أو هذه المساكن، لئلا يكون هناك إجحاف من الشركات التي تتولى مثل هذه العقود. فالمقصود أن الذي يظهر لي أن هذا العقد عقد إجارة في الزمان الأول تترتب عليه عقود وآثار وأحكام عقد الإجارة، فإذا سددت جميع الأقساط انتقل إلى كونه عقد بيع. والناظر في هذا العقد يجد أنه يحقق كثيرا من المصالح والمقاصد التي جاءت الشريعة بها، فهو يمكن الإنسان الذي لا قدرة له على امتلاك المسكن أو السيارة من امتلاك الآلة التي تسد حاجته وتقوم بأموره. ولذلك فإن هذا العقد له آثار طيبة، ولكن يبقى قضية نفي التنازع بينهما، ونفي التنازع من خلال وضع الأحكام والشروط المترتبة على هذا العقد بطريق بين يفهمه كل أحد ويعرف عواقبه ونتيجته. وبالتالي لا يدخل في هذا العقد إلا من كان عارفا بآثاره وماذا يترتب عليه. أحسن الله إليكم علي الشيخ. أستاذنك معي الأخ رمضان من ليبيا. السلام عليكم. السلام. تفضل، بارك الله فيك أخي. حياكم الله. الله يحييك وبارك فيك. حياك الله شفاك. الله يحييك، أهلا وسهلا. يا شيخ عندنا سؤال لو سمحت. تفضل تفضل. قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. عندنا خطيب ذكر قصة يا شيخ وعزاء الحافظ بن كثير أن امرأة تعلمت السحر وأتت عائشة رضي الله عنها تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها أنه قد مات، فبكت بكاء شديدا، فقالت لها عائشة ما بكي؟ فحكت لها القصة أنها تعلمت السحر وذهبت إلى بابل ورأت رجلين عظيمين معلقان من أرجلهما، فقيل لها هذا هاروت وماروت، فما صحة القصة يا شيخ؟ طيب بارك الله فيك أخي رمضان. سؤال آخر. أبو شكرا سيدي. أبو الوليد من العراق. السلام عليكم أبو الوليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سيدي. سؤالك شيخي، سؤال صحتك. حياك الله، أهلا وسهلا شيخي. سؤال، أنا أختي كانت في الحج السنة الماضية. طيب. عندي اخوان اثنين توفين، فاختي حدت لهم من ناس شافت جماعه وحدت لهم بفلوس، فهنا جماعتنا بالعراق يشككون بالحجه. هي يا أبو الوليد هي أعطت أناس مال في مكة ويعني وكلتهم بالحج عن أخويها المتوفين، أليس كذلك؟ مكة مكة وكلتهم بالحج مكة. طيب طيب أبشر يا أبو الوليد، شكرا. أبو خالد معي، السلام عليكم. يا أبا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل الشيخ؟ على الرحبة الساعة، تفضل. أنا طال عمرك يعني إذا قرأت القرآن مثلا ومريت بصور فيها سجدة يعني وراء بعض، سجدة واحدة تكفي ولا كل آية مربها سجد لازم؟ طيب شكرا. فاطمة من ليبيا، السلام عليكم. تفضل يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أختي بارك الله فيك. يا شيخ احنا عندنا في يوم عاشوراء، يوم عاشوراء هذه طيبوا في أكلة معينة يعني في اليوم هذا. طيب هل هذا يجوز؟ معنا لأن اليوم هذا بقولين احتسوا بيهم طيبوا في أكلة، هذا هل يجوز الاحتساب بالطريقة هذه ولا لا؟ ايش طبيعة الأكلة هذه؟ هل يقوم بتوزيعها؟ هل يأكلونها؟ هل يدعون إليها؟ ايه ايه نوزعها على الجيران واحنا ناكلوا وناكلها احنا معنا وخوتنا وناسنا ونوزعها على جيراننا. هذا على الإفطار يا أختي الكريم ها؟ ايه على الإفطار بالضبط، معنا العشاء يعني تعشوا بها. طيب أبشر يا أختي بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. مها معي، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا مها أختي. بغيت أسأل الشيخ عن حكم قول بعض المسلمات تصلي حياتي يا عمري في بيتك. في أحد يقول إنه قول الله تعالى قل إن حياتي وقل إن حياتي إن محياي ومماتي لله رب العالمين. طيب يعني ما أدري الحفظ فيه. طيب أبشري، جزاك الله خير يا أختي، شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ خالد من بريدة مع الشيخ يسأل عن تحديد يوم عاشوراء وذكر بأنه شاهد الهلال ليلة 30 أعتقد، فعلى هذا هو رأى الهلال في ليلة الثاني. نعم ليلة الثاني، وبالتالي هذه الرؤية ليست معتبرة شرعا. المعتبر الرؤية المعتبرة شرعا في نهاية يوم 29 في ليلة 30، هذه هي الرؤية المعتبرة التي يرتب عليها الحكم الشرعي. إذا وبالتالي نقول الأصل إكمال عدة شهر ذي الحجة وأن يكون 30 يوما، لا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل شهادة شهود موثقة. فالأصل أن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء، إلا إذا أعلنت الجهة القضائية المختصة أنه قد تقدم إليها شهود ورأوا الهلال في ليلة 30، وبالتالي يكون يوم عاشوراء هو يوم الاثنين، وإلا فإن الأصل إكمال شهر ذي الحجة حتى يقوم الدليل على أنهم لم يكمل على أنه قد رؤي الهلال في ليلة 30. في بعض البلدان رؤي الهلال ليلة 30، ولذلك نقول لهم ليكن صومكم في يوم الاثنين وهذا يوم عاشوراء بالنسبة لكم. في البلدان الأخرى التي لم يصدر إعلان من الجهة المختصة برؤية الهلال فالأصل بقاء شهر ذي الحجة 30 يوما وإكماله، ومن هنا نقول يكون يوم عاشوراء بالنسبة لهم فهو يوم الثلاثاء. بالنسبة لرؤية الهلال في يوم الثاني هذا لا اعتبار به في الشرع ولا يرتب عليه حكم، ولو طالت مدته ولو كبر حجمه ولو رآه جمع كثير كل هذا لا عبرة به، العبرة برؤيته في ليلة 30. أحسن الله إليكم على الشيخ بارك الله فيكم. الأخت علياء من ليبيا تصل بأنها كان عندها قضاء من رمضان وقضت هذه الأيام لكن كان عندها مرض أو يوجد معها بلغم كثير. إذا كان عند الإنسان بلغم ويخرجه لم يؤثر ذلك على صومه، الحمد لله. وإن كان ذلك البلغم من الصدر وابتلعه الإنسان بغير قصد منه أيضا لم يؤثر على صومه. بارك الله فيكم على الشيخ. الأخ رمضان من ليبيا يقول بأن إمام المسجد ذكر قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ثم أورد قصة ذكرها ابن كثير كما قال، وأن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه قد مات، صحت هذه القصة؟ هذه القصة من الإسرائيليات، وليست من الأخبار المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح ولا يجوز أن نفسر القرآن بهذه الإسرائيليات، لأننا لا نعلم صدقها وصحتها، ولا نعلم مكانة هذا الراوي لهذا الكلام، لأنها قد رأت الرجلين أو رأت المرأة أو رأت الزهرة، وحينئذ نكتفي بظاهر هذه الآية، فنفسر الآية بظاهرها ونقول بأن الله جل وعلا قد أنزل ملكين يعلمان الناس السحر، فهما يطيعان الله جل وعلا بذلك، ولكن الله أنزلهما فتنة للناس من أجل أن يختبر من الذي يدخل في طاعة الله عز وجل ولا يستعمل السحر، ومن الذي يوبق نفسه بالدخول في هذا الباب العظيم الشديد الإثم الكبير العقاب، باب السحر. فهذا هو ظاهر هذه الآية، والله جل وعلا قد يمكن بعض عباده من ولوج طريق الخير وطريق الشر من أجل أن يختبرهم، ولذلك بيّن الله جل وعلا طريق الهداية وطريق الضلال. المقصود أن هذه الرواية وإن ذكرها بعض أهل العلم لا يصح أن يعول عليها، ولا أن يبنى عليها حكم، ولا أن يفسر بها كتاب الله جل وعلا، وكتاب الله عندنا فيه الكفاية. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، وبالتالي يكفينا هذا الكتاب. قال تعالى: إنما لأنذركم به ومن بلغ. أنذركم بماذا؟ بالكتاب، وكتاب الله كامل، لا نحتاج إلى أن نكمله بإسرائيليات أو روايات الله أعلم بها. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن ثم لا يصح التعويل على مثل هذه الروايات، وإن ذكرها من ذكرها من أهل التفسير وغيرهم. أحسن الله إليكم. على الشيخ معي لطيفة من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. يا شيخ، هل يجوز صوم القضاء متتابع أم عادية متفرقة؟ طيب شكرا. أسماء معي من السعودية، تفضلي يا أسماء. أختي أسماء السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. ممكن سؤالين؟ تفضلي. السؤال الأول، حكم مسح السرابة خفيفة. طيب السؤال الثاني، حكم صيام يوم عاشوراء وبقي عليه قضاء من رمضان. طيب عبد الله معي، السلام عليكم. تفضل عبد الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ الله يحفظك، ما حكم صيام يوم عاشوراء؟ هل هو يوم من الاستفتاء بالنسبة للسعودية أم يوم الاثنين؟ تابعتنا في بداية الحلقة ولا ما تابعتنا يا أخي؟ تابعت نص الجواب، ما مداني أضحك. طيب طيب. السؤال الثاني يا شيخ، تفضل عبد الله. إن أصح الحديث إن المرأة إذا نام عنها زوجها وهو غاضب فتتصل عنها الملائكة. أبشر. شكرا. شكرا لكل الأخوة والأخوات. مع الشيخ الأخت أو الأخ أبو الوليد من العراق في سؤاله يقول: أخته كانت في الحج ثم وكلت رجلين للحج عن أخويه المتوفين بمبلغ من المال، حكم هذا التوكيل؟ هو يذكر أن بعض الناس قد اعترضوا على أخته في هذا العمل، وسبب هذا الاعتراض أن بعض أهل العلم يقول إن المتوفى عنه إذا حج عنه من ماله فيحج عنه من بلده، لأنه قد وجب عليه الحج كذلك. والأظهر من قول أهل العلم بأنه إذا حج أحد من أهل مكة عن أحد من الآفاقيين أو الأفقيين فإنه لا بأس بذلك، وأنه يكون بذلك قد أدى ما عليه، ولا حرج في مثل هذا، خصوصا إذا كان الأخوان ليس لديهما القدرة في أن يرسل من يحج، أو ليس في تركتهما قدرة بإرسال من يحج عنهما من العراق. ولذلك فإن ما عملته هذه الأخت في محله وصحيح وجائز، ونرجو أن يبلغ الأجر لأخويها، ولا تلتفت لمثل هذا الكلام الذي ذكرته. لكن ينبغي في هذا ملاحظة أمر، وهو أن يكون الوكيل موثوقا به، لا يعطى أي شخص يقابله الإنسان هناك مبالغ مالية ليحج عنه، لأنه لابد من الثقة يوثق به لنعلم يقينا بأنه سيحج عن القريب المتوفى. أما إذا أعطي أي شخص فقد يأخذ المال ويأكله بدون أن يحج عنه، لأنه غير موثوق به وغير معروف وغير معروفة عدالته. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك الله فيكم. أستاذنك وأستاذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلامي قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرة أخرى نحييكم أيها الأخوة والأخوات، ونرحب بكم ونرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشوثري، حياكم الله معالي الشيخ. الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام. من الأسئلة التي وردت قبل الفاصل، أبو خالد يقول: إذا قرأ الإنسان القرآن ومر بعدة سجدات، ثم هل يكتفي بسجدة واحدة أو يسجد عند كل آية سجدة؟ إذا مر الإنسان بآيات السجدة في سور متقاربة فإنه يشرع للإنسان أن يسجد عند كل آية سجدة. مثال ذلك في جزء عم عدد من السجدات، فحينئذ نقول يسجد لكل واحدة سجدة مستقلة. مثال ذلك أيضا في سورة الحج، فيها سجدتان في نهاية الثمن الأول وفي نهاية السورة، وبالتالي يشرع لكل آية سجدة مستقلة، لكن يلاحظ أن السجدة تكون في نهاية الآية التي فيها ذكر السجود، لا يسجد عند ذكر لفظة السجود، وإنما يسجد عند نهاية الآية. نعم، صلى الله عليكم على الشيخ. الأخت فاطمة من ليبيا تقول: عندهم في يوم عاشوراء يصلحون أكلة معينة ثم يقومون بتوزيعها، وهي خاصة بهذا اليوم المبارك. هذا الفعل يقع على ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا كانوا يتقربون لله عز وجل بذات ذلك العمل ويعتقدون فضيلته، فهذا نوع من أنواع البدع، خصوصا إذا كان اختيار أكله بعينها كما يفعلونه. والنوع الثاني أن يكون فعلهم ذلك لجميع أيام الصيام، لا يخصون يوما بيوم، كما لو كانوا إذا صاموا يوم عرفة، إذا صاموا في يوم الاثنين والخميس، في أيام الست، في غيرها، يفعلون مثل هذا الفعل ولا يخصونه بعاشوراء، فهذا جائز ولا حرج على الناس فيه. أما أن يخص يوم عاشوراء بمثل هذه الأكلة ومثله ما يفعله بعضهم من تخصيص يوم عاشوراء بزيادة فرح أو بتوزيع بعض النفقات على الأهل، فكل هذا من البدع ولا أصل له في الشريعة، ولا يثبت تخصيص مثل هذه الأعمال في هذه الأيام، ليس له أي فضل. ومن ثم تخصيص هذا العمل في هذه الأيام لاعتقاد فضيلته وبركته نوع من أنواع البدع، فالوصية لإخواني هناك ألا يفعلوا ذلك فيما يأتي. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. الأخت مها يعني تسأل في سؤالها عن حكم قول: يا حياتي يا عمري فديتك، تقول: هل يتعارض مع الآية الكريمة؟ نعم، ورد في عدد من النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فداه عدد من الصحابة بأنفسهم وبآبائهم وبأمهاتهم. وقول الإنسان يا حياتي يعني الشخص الذي أشعر معه بالحياة التي لها قيمة ومنزلة، وبالتالي فمثل هذا لا حرج فيه. وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لا يتنافى مع المعنى الأول، لأنك قد تحب إنسانا وتفديه وتقربا لله جل وعلا، فلا يكون هناك تنافي، فإن محبة بعض العباد أن الله يحبه هذا من أنواع الطاعات التي تدخل في هذه الآية. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وردت في البرنامج يقول: أديت صلاة الجمعة اليوم وأمامي ثلاثة أطفال أو أولاد يؤدون الصلاة، وفي ملابسهم صورة لأحد لاعبي المصارعة المشهورين. ينبغي بأهل الإيمان أن يجتنبوا وضع الصور في ملابسهم، فلا يضعها الرجال ولا يضعها النساء، لا يضع الإنسان صورة نفسه ولا صورة غيره في هذه اللباس، خصوصا فيما يتعلق بوقت أداء الصلوات، فإن المؤمن حريص على أن يحضر قلبه لله عز وجل، وأن لا يشغل نفسه وأن لا يشغل من حوله بمثل هذه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بثوب فيه خطوط نزعه وقال لقد أنهتني تصاوير هذا الثوب آنفا في صلاتي، ثم أمر بثوب آخر أن يلبسه. فمن هنا نقول لإخواننا أن يحرصوا على اجتناب مثل وضع هذه التصاوير في ثيابهم، خصوصا أن هذه الثياب قد يكون لها منزلة عند الناس وفيها رفع لهذه الصورة، والشريعة قد نهت عن رفع مثل هذه الصور وتعظيمها. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة على ستر وقرام كانت عائشة قد وضعته كستر لحجرتها مزعه صلى الله عليه وسلم ووضعه في مخاد لأن المخاد ممتهنة. بارك الله فيكم على الشيخ. تقول الأخت لطيفة في سؤال هل يجوز القضاء بالنسبة لصلاته؟ صلاته صحيحة، صلاة الذي صلى خلفهم صلاته صحيحة، وهكذا صلاة هؤلاء الأطفال أو الصغار صحيحة، لكنهم قد فعلوا أمرا مخالفا، ولذلك الوصية للجميع باجتناب وضع الصور في الثياب. أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم. لطيفة تقول هل يجوز القضاء متتابع أم أيام متفرقة؟ يقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يشترط في ذلك التتابع. ومن هنا فلا بأس أن يصوم الإنسان قضاء رمضان متتابعا، وهذا هو الأفضل ليحاكي الأداء، ولا بأس أن يصومه متفرقا. هكذا أيضا لا بأس أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء قبل أن يصوم أيام القضاء، وكما قال بذلك الجمهور خلافا لكثير من الحنابلة، فإن رب العزة والجلال قد أمر بالقضاء ولم يؤقته بأن يكون قبل صيام الفرض. وما ورد من الحديث لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة لأهل العلم كلام في إسناده، الظاهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه علة خفية تفطن لها بعض أهل الحديث، ولذلك فالخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشوراء لا يماثل الست من شوال، لأنه ست شوال قد قيد بأن يكون بعد صوم رمضان في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. أما صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس فهذا لم يقيد بأن يصام القضاء بأن يصام رمضان أداء وقضاء قبله، ولكن يحسن بالإنسان أن يبادر إلى صيام قضاء رمضان، فإن الله جل وعلا يرضى عن المؤمنين متى بادروا وسارعوا بصيام القضاء، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ثم إن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد لا يتمكن من صوم، وقد يأتيه ما يشغله، وقد يكون الصوم شاقا عليه في مستقبل أيامه، خصوصا أننا في هذه الأيام نأتي على أيام يقصر نهارها ويبرد جوها ويطول ليلها، ويتمكن الناس من صوم هذه الأيام بسهولة ويسر. ولذلك فالوصية لمن كان عليه قضاء أن يبادر بصيام القضاء في هذه الأيام. هكذا أيضا من كان عليه كفارات بصيام شهرين متتابعين نوصيه بأن يغتنم هذه الأيام فيصومها، فإن الصيام فيها سهل يسير، وبالتالي لا يلحقه مشقة بصيام هذه الأيام. أحسن الله إليكم على الشيخ. معي أبو حسين من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم بارك الله فيك. شكرا في الله شيخ. أنا عندي سؤالين ورايحين. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول بحكم عملي يشق علي صيام عاشوراء وقبل يوم وبعد يوم، هل يجوز إني أفرد يوم عاشوراء بالصيام؟ طيب. السؤال الثاني زوجتي قبل سنين قبل الزواج أخذت عمرة في رمضان وطافت الساعة نص الساعة حصل عندها إغماء ومكملة الساعة. حصل عندها ماذا؟ إغماء. طيب. وإغماء. طيب. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير يا أخي الكريم. عبد الرحيم من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. الله يبارك فيكم ويبارك في الشيخ ويزيد التوفيق وينفع به ويثيبه ويتقبل منه ومنه ومنه ومنات. اللهم آمين. أنا وإياك من منات الجنة. الأول ما هي أسباب زيادة الإيمان واليقين السؤال الثاني ما هو علاج الحسد وما نصيحتكم لمن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله من نعمه الدينية من النعم الدينية والدنيوية. السؤال الأخير آمل من فضيلة الشيخ بارك الله فيك وأثابه الله أن يوجه نصيحة لمن تكالبوا على الدنيا من بعض الناس حيث أخذوا يشاركون في البنوك في مساهمة قروض ربوية صريحة والتحايل صريح على الربا عبر التفرق المنظم التي أفتت المجامع الفقهية بتحريمه بحيث بعضهم يقول التحول له المبلغ وهو لم يخرج من البنك ولم تبع السلعة وأحيانا ولا يقبض السلعة في تحايل صريح على الربا توجيه نصيحة وتحذير من الربا ومن حتى على الكسب الحلال جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أخي. شكرا لكل الأخوة والأخوات. معي متصل أبو محمد فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. الله يجزاك خير. رجل صلى بالناس وفي الركعة الأخيرة ترك سجدة من السجدات من الركعة الأخيرة فأقدر بعد أن سلم أنه ترك السجدة فرجع وسجد ثم سلم وسجد لسجود السهو هل فعله صحيح؟ طيب. هذا السؤال الأول. واضح؟ السؤال الثاني إيه؟ السؤال الثاني بالنسبة للتورق بالأسهم الأسهم في شركة الراجحة المصرفية بالنسبة للأسهم هل يجوز التورق بالأسهم عموما ولا يعني شل الحكم الشرعي طيب يعني. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا لكل الأخوة والأخوات. أسماء من السعودية مع الشيخ تسأل حكم المسح على الشراب الخفيف. ألا أظهر من قولي أهل العلم جواز المسح على الشراب والجورب الخفيف فإن الأدلة الدالة على مشروعية المسح على الجورب كما ورد ذلك في عدد من الآثار عن عدد من الصحابة ولم يعرف عنهم مخالف لم تفرق بين الجورب الخفيف وغيره ولذلك فإن الأظهر من قولي أهل العلم جواز المسح عليه وفقهاء الحنابلة يجيزون المسح على الجورب متى كان صفيقا ولا يجيزون المسح على الجورب الخفيف لكن نرى أن القول الأول أرجح من هذا القول. نعم صلى الله عليكم على الشيخ. تقول حكم صيام عاشوراء وباقي عليها أيام من القضاء تقدم جواب. نعم حسن الله إليك. عبد الله يقول ما حكم صيام الثلاثاء هل يقول لدي عمل يعني ولا أستطيع أن أصوم يوما قبله صيام الثلاثاء ويريد أن يصوم الثلاثاء فقط لا بأس أن يصوم الإنسان يوم العاشر وحده ويحصل بذلك على الأجر المرتب على صيام عاشوراء وإن رغب في زيادة الأجر وعظم الثواب صام اليوم التاسع وشهر محرم كله شهر فاضل في الصوم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأما بالنسبة لصيام اليوم الحادي عشر فالأظهر أنه غير مشروع تخصيص يوم الحادي عشر بالصيام أو صيام الحادي عشر مع العاشر باعتقادي أن ذلك صيام تابع لعاشوراء هذا ليس له أصل في الشريعة ولذلك لا يصوم الإنسان اليوم الحادي عشر باعتقاد فضيلته. أحسن الله إليكم على الشيخ. يقول صحة حديث إذا نام الزوج الرجل عن وهو غاضب على زوجته باتت تلعنها الملائكة. هذا الحديث قد ورد من طرق متعددة من طريق عدد من الصحابة وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي أن يعلم أن المراد بذلك إذا كانت الزوجة قد عصت زوجها في ما يأمر الله جل وعلا به لو بات الزوج غضبان لأن زوجته لم تطعه عندما أمرها بمعصية فلا تدخل في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف ويقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله. صلى الله عليكم على الشيخ. الأخ أبو حسين يسأل يقول أنه يعمل عمل يشق عليه ويريد أن يفرض هذا اليوم سبق الإجابة عن ذلك يقول زوجته اعتمرت قبل سنوات وطافت ولكنها أغمي عليها في السعي ولم تكمل هذا السعي ماذا يجب عليه؟ اختلف أهل العلم في حكم السعي هل هو ركن أو واجب والجمهور على أنه ركن ولذلك يوجبون عليه أن يعود فيأتي بطواف نفل ثم سعي عن العمرة والأظهر من قول أهل العلم أن السعي واجب من واجبات العمرة وليس ركنا فيها ولذلك فإن من لم يكمل السعي قلنا يجب عليه دم فيذبح شاة يطعمها لمساكين مكة ويكون بذلك قد أدى ما عليه، لما ورد عن ابن عباس قال: من ترك نسكا فعليه دم. وابن عباس كان مفتي الصحابة في مكة وفي المناسك، وكان الناس يعتمدون قوله، فانتشرت فتواه ولم يعرف عن أحد من الصحابة خلافه، فكان هذا إجماعا سكوتيا. ثم إن الظاهر من ابن عباس أنه لم يتكلم بمثل هذا الكلام إلا وقد سمعه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذه استنباطا، فهذا يقول عنه أهل العلم بأنه مرفوع حكما. الحمد لله، بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنكم، معي الأخ علي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي علي. يحبكم في الله يا شيخ سعد. يحبك الله. بالنسبة يا شيخ، إذا كان الزوجة أو الأم أو يعني أحد الأقارب غير مسلم يعني كتابي، فكيف نجمع بين بغض كمال التوحيد، يعني كمال التوحيد يكون بغض غير المسلم، وكيف نجمع بين قول هذا وبين محبة الزوجة ومحبة الأب ولا؟ طيب، سؤال آخر. جزاك الله خير. شكرا يا أخي، بارك الله فيك. أبو ريان معي من السعودية. السلام عليكم يا أبو ريان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ الأخر. تفضل، معالي الشيخ اسمعك. حياكم الله. الله يحييك. حيي الهدي الشيخ سعد. الله يحييك ويبارك فيك. الله يبارك فيك. ودنا أنا ينبه الحقيقة على مسألة في حال الجمع بين الصلاة بين صلاة المغرب والعشاء، إذا أدرك المأموم مع الإمام الركعة الثالثة من صلاة العشاء، هل يجمع معها صلاة المغرب؟ يصح أن يجمع صلاة المغرب بعد ذلك أو لا في حال المطر؟ واضح سؤال، واضح. نعم، الله يبارك فيك. شكرا، بارك الله فيك يا أخي الكريم. شكرا لكل الأخوة والأخوات. الأخ عبد الرحيم يسأل يقول: ما هي معالي الشيخ أسباب زيادة الإيمان؟ الإيمان يزيد وينقص، وزيادة الإيمان يكون بفعل الطاعات. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فالإيمان يزيد. وقال جل وعلا: فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا، فدل هذا على أن الإيمان يزيد. وزيادة الإيمان تكون بالأعمال الصالحة، سواء بالاعتقادات خوفا من الله ورجاء له سبحانه وتعالى، كذلك زيادة اليقين والشكر والصبر، هذه كلها تزيد من الإيمان. هكذا أيضا الأعمال الصالحة، من قراءة القرآن، من المحافظة على الواجبات، أداء الصلوات في المساجد مع الجماعة، هذه تزيد الإيمان وتحمي الإنسان بإذن الله عز وجل من كثير من وساوس الشياطين. وأما بالنسبة لليقين، فزيادة اليقين تكون بعدد من الوسائل. أول هذه الوسائل أن يتبصر الإنسان في خلق الله جل وعلا وعظيم قدرته سبحانه، وثاني هذه الوسائل أن ينظر في سنن الله الكونية، كيف فعل سنن الله في الخلق، كيف فعل بأوليائه نصرهم وأعزهم، وكيف فعل بأعدائه محقهم وأذلهم. كذلك مما يزيد اليقين عند الإنسان النظر في الآيات الشرعية، فينظر في الكتاب والسنة، في الآيات القرآنية من الأدلة العقلية التي تذعن لها النفوس والعقول السليمة، ما يجعل الإيمان واليقين يزداد عند العبد. ولذلك هذه عدد من الوسائل التي تحصل بها زيادة اليقين عند الإنسان، وبالإمكان مراجعة كتابنا حياة القلوب، ففيه العدد من الأسباب التي تزيد في اليقين. نعم، بارك الله فيكم على الشيخ. في سؤاله يقول: آمل من الشيخ توجيه نصيحة لمن تكالبوا على الدنيا ولم يعبأوا بحلها وحرامها. نعم، إذا استعملت الدنيا على أنها طاعة لله عز وجل، فاكتسبها الإنسان من مباح وأنفقها في طاعة، كان ذلك من أسباب رفعة درجته عند الله عز وجل، وانتفع بها في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني أن من أتى الله بقلب سليم فإنه ينتفع بماله وينتفع بولده. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أما من كسب الدنيا لأجل الدنيا فقط أو كسب الدنيا من أجل أو بطريق محرم فحينئذ ستكون وبالا عليه في الدنيا وفي الآخرة. قال جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. ومن هنا فالوصية للجميع أن يحرصوا على جلب المال بالطريق المباح، وليعلم بأن من أعظم الطرق التي تجلب بها الأموال تقوى رب العزة والجلال، فإن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقد أخبر الله عز وجل أن أعظم الطرق التي نستجلب بها الدنيا هي طاعته جل وعلا، كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن نتق الله رغبة في الآخرة فتأتينا الدنيا وهي راغمة، والله جل وعلا وعده لا يخلف، وإن تأخر قليلا لكنه لا بد أن يتحقق ذلك الوعد. أما من اكتسب المال بالحرام فإنه وإن زادت أرصدته إلا أنها ستكون وبالا عليه، خصوصا أولئك الذين يستخدمون المال في إبعاد الناس عن طاعة الله وصد الخلق عن عبادة رب العزة والجلال. قال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أحسن الله إليكم. على الشيخ أبو محمد يقول رجل صلى بالناس وترك سجدة في الركعة الأخيرة فأخبر أنه ترك هذه السجدة ثم سجد وسلم وسجد للسهو، الواجب عليه إذا سجد السجدة الأخيرة أن يأتي بالتشهد الأخير بعدها، فإن كان قد أتى بالتشهد الأخير بعدها ثم سجد للسهو أجزأتهم الصلاة. أما إذا سجد هذه السجدة التي فاتتهم ولم يأتي بالتشهد الأخير فحينئذ عليه إعادة الصلاة، لأن من أركان الصلاة الترتيب، وهو لم يرتب بين أجزائها حيث أتى بالتشهد الأخير ثم سجد سجود الصلاة بعدها. نعم. بارك الله فيكم. الأخ علي من السعودية يقول إذا كانت الزوجة والأم كتابيين كيف يعني نجمع بين بغضهم بغض كفرهم وبين محبتهم المحبة ومحبة الزوجة كذلك؟ لا تنافي بين الأمرين، فإن الله جل وعلا أمر بمصاحبة الوالدين الكافرين، قال تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا، ثم قال واتبع سبيل من أناب إلي، فأنت تقوم بالواجب تجاههما وتحبهما محبة الابن لوالده، ومن محبتك لهما أن تكره حالهما وأن تكره كفرهما، فأن تكره الكفر الذي يقعون فيه لأنك تحبهم، ومن محبتك لهم أنك تأمل أن ينجيهم الله من نار جهنم. ولذلك لا تنافي بين هذا الأمرين، من محبتك أن تبغض بقاءهما على حالهما وعلى كفرهما، فهذا أمر متكامل ليس بينهما تضاد. أحسن الله إليكم. بريان في سؤاله يقول بالنسبة لمن أدرك صلاة الجمع بين الصلاتين وأدرك مع الإمام صلاة العشاء في الركعة الثالثة، يعني إذا صلى الإمام في المطر وجمع بين المغرب والعشاء فإن من أتى من المأمومين والإمام قد فرغ من صلاة المغرب فإنه يصلي صلاة العشاء بنية العشاء، فإذا فرغ من العشاء صلى بعدها المغرب، وذلك لأن الله جل وعلا قد أمر المؤمنين بأداء صلاة الجماعة، ومن مقتضيات صلاة الجماعة أن يكون الإمام والمأموم يؤدون صلاة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى مع الإمام صلاة العشاء صلى بعدها صلاة المغرب، ويسقط الترتيب في هذه الحال من أجل عذر إدراك الجماعة. وقد جاء في عدد من النصوص أن عذر إدراك الجماعة يسقط بعض الواجبات كما في صلاة الخوف. أحسن الله إليكم. على الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء. أسأل الله جل وعلا لك ولإخواني ممن ساهم معنا في هذه الحلقة خير الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يبعد عنهم كل سوء، وأن يولي عليهم خيارهم، واللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. آمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم على الشيخ، شكرا لكل متابعي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.